من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. هذا كلام مهم. المعية إذا أطلقت استفيد المقارنة المطلق، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. سبحانه. انتهى كلام شيخ الإسلام. قال المؤلف رحمه الله وصدق رحمه الله تعالى: فإن من كان عالما بك، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان، يعني بالذات سبحانه وتعالى يراك ويسمعك ويعلم باطنك ويعلم ما توسوس به نفسك، يدبر أمرك ويحفظك، إذن هو معك سبحانه وتعالى وإن كان فوق عرشه سبحانه وتعالى. الوجه الثالث أنه لو فرض، إذا ما الوجه الثاني؟ أنه لا تعارض بين العلو والمعية، ما في تعارض، كما لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية في صفحة 43 من المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكره من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه وقريب في علوه، وهو علي في دنوه وقريب في علوه سبحانه وتعالى. انتهى. إذن هذا الوجه الثالث. إذن الآن كيف ندفع من زعم أن المعية تتعارض مع العلو؟ ندفعه بأوجه ثلاثة: أن الله ذكر المعية وذكر العلو في القرآن، وما ذكره الله في القرآن فليس فيه تناقض. الوجه الثاني أنه في الحقيقة لو نظرنا وتدبرنا في معنى المعية وحقيقة المعية في اللغة لا تعارض بينها وبين العلو، لا زلنا نسير والقمر معا، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. الوجه الثالث لو فرضنا أن الاجتماع بين العلو والمعية أنه مستحيل في حق المخلوق فليس كذلك في حق الخالق سبحانه وتعالى، لأن الله ليس كمثله شيء. قال الشيخ رحمه الله تتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. يعني ما موقف الناس من المعية إن الله معنا؟ هم ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريرا. يثبتون المعية ويقولون هناك معية عامة لجميع الخلق، إيش مقتضاها؟ العلم والإحاطة والتدبير، وهناك معية خاصة وهذه خاصة للأنبياء وأتباعهم، إيش مقتضاها؟ التأييد والنصرة والحفظ والكلاء إلى آخره. إذا هناك معية عامة وهناك معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا، هذه إيش؟ هذه خاصة. لما قال الله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هذه خاصة. لا تحزن إن الله معنا، هذه خاصة، هذا المعية خاصة تقتضي النصرة والتأييد والحفظ والتثبيت. وهو معكم أينما كنتم، هذه خاصة ولا عامة؟ هذه عامة لجميع الخلق، وتقتضي العلم والإحاطة. وهذا مذهب السلف. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. الحلولية هم الذين يقولون إن الله حل في الأشياء، حل في الأشياء، هذا الحلولية. والاتحادية هم الذين يقولون إن الله اتحد مع الأشياء. والفرق بين مذهب الحلولية والاتحادية، الحلولية يثبتون لله عز وجل وجودا منفصلا، ولكن يقولون إن هذا الوجود وهذه الذات المنفصلة حلت في ذوات الأشياء. الاتحادية يقولون لا، أصبح الخالق والمخلوق شيئا واحدا، ما في لله وجود منفصل أو ذات منفصلة، لا، المخلوق هو عين الخالق، نعوذ بالله. ولا شك أن ضلال أهل الاتحاد أشد من ضلال أهل الحلول، وكله كفر، وكله كفر، والعياذ بالله. يقول الشيخ القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 29 و200 مجلد الخامس من مجموع الفتاوى. وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. هذا كلام الأشاعرة تقريبا، ولكن حتى الأشاعرة مضطربون في هذا الباب. مرة يقولون هذا اللي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، إنه في كل مكان وفي الأرض، وهو أيضا مستوي على العرش، ولا فرق عندهم بين العرش والأرض السفلى، ما هي فرق. ومرة يقولون ينفون صفة العلو هذه ويذهبون مذهب الجهمية، لعل هذا المشهور عندهم، لأنهم يقولون إن الله في كل مكان، والله المستعان. وهذا لا شك أنه باطل، هذا المذهب الأخير، الزعم بأن الله فوق مستوى على العرش وفي الوقت نفسه هو في الأرض مع خلقه، هذا باطل، هذا باطل، والله المستعان. ثم قال الشيخ رحمه الله تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. السلف فسروا يعني بأبرز شيء وأوضح شيء في المسألة، قالوا معنا بعلمه، هذا تفسير يعني بأبرز ما تقتضيه المعية هو العلم والإحاطة والشمول. تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. إذن هذه كم دليل؟ هذه 5. طيب، سوف نأخذها الآن دليلا دليلا مع المؤلف. يقول الشيخ رحمه الله: أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى: وهو العلي العظيم، هذا العلو، وهو القاهر فوق عباده، هذا الفوقية، الرحمن على العرش استوى، هذا الاستواء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، كقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا أيضا دليل، الآية فيها دليلا، يصعد ويرفعه. تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج والصعود إلى الأعلى. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ما سبحان الله، أدلة واضحة صريحة، ورافعك إلي. وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك، كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، وعلى وجوه متنوعة، كقوله صلى الله عليه وعلى وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب كتابا عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. عنده فوق عرشه. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم اشهد وأشار بأصبعه إلى السماء. وأنه قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها وقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده، هذا دليل العقل. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. وفي ذلك قصة الهمدان مع الجويني. واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟ يعني المصلي إذا سجد وقال سبحان ربي الأعلى قلبه أين يتجه؟ إلى السماء. وفي قصة لأحد النصارى أنه أسلم، دخل الإسلام وترك النصرانية الباطلة، وقصة أنه وقع في نهر وكاد أن يغرق، ثم نجاه الله سبحانه وتعالى، بعد مدة دخل في الإسلام. فقيل له لماذا أسلمت؟ قال لأني لما وقعت في النهر وأوشكت على الموت لم يلتفت قلبي إلا إلى الله، فأخذت أناديه وأهتف باسمه، نسيت عيسى وغير عيسى، عن النصارى يعبدون عيسى، قال نسيت كل المخلوقين، وإنما اتجه قلبي إلى الله سبحانه وتعالى والتفت إلى السماء إلى الله، ودعوته فنجاني، فعرفت أنه الحق وأنه لا إله إلا الله، ودخل في الإسلام في دين التوحيد والفطرة، وترك النصرانية الباطلة التي تؤله وتعبد عيسى بن مريم، وعيسى بريء منهم عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا موقف رجل نصراني أوشك على الموت، اتجه قلبه إلى من؟ إلى الله عز وجل الذي فوق الخلق. هذه الفطرة، هذه الفطرة. والله المستعان. والله أخبر عن المشركين أنهم إذا ركبوا في الفلك ماذا يفعلون؟ دعوا الله مخلصين له الدين، رجعوا إلى الفطرة، أخلصوا الدعاء لله سبحانه وتعالى. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا رجعوا إلى البر وإلى الأمن والدعاء والسعة رجعوا إلى عبادة الأوثان والأصنام. والله المستعان. لكن قال العلماء إن القبوريين وصلوا إلى درجة من انتكاسة الفطرة وفسادها لم يصله أحد، أنهم إذا ركبوا في الفلك وأوشكوا على الغرق ماذا يقولون؟ ذكر العلماء هذا، قال يا سيدي عبد القادر يا سيدي عبد القادر، يتجهون إلى من؟ إلى عبد القادر. يعني هذا شيء عجيب،

فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب، ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، من الواجب أن يترك هذه الكلمة. وبينت أوجه الجمع بين علوه تعالى وحقيقة المعية. إذن الشيخ سجل هنا تراجعه رحمه الله. واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. رحمه الله، هذا حكم الشيخ رحمه الله. بعدما تراجع وترك هذه الكلمة ورأى وجوب أن تترك، أعطى قاعدة، قال أي كلمة يقولها أي شخص توهم يفهم منها تستلزم عقيدة فاسدة، ما الموقف؟ يجب علينا أن ننكرها، وأن ننكرها على قائلها كائنا من كان. والله حتى لو كان شيخ الإسلام ننكر على هذه الكلمة، نقول هذا غلط، هذا مخالف العقيدة. هذه النصيحة، هذه الأمانة، وهذا قول الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق علمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، عرفت الحق قل به، رأيت المنكر والباطل يجب عليك أن تنكر وأن تقول هذا باطل وأن تحذر. أحد العلماء أو الأئمة قال كلمة مخالفة للعقيدة الصحيحة تنكرها، ما تجامل ولا تداهن ولا تتعصب ولا تسكت مجاملة لهذا أو لهذا، ولكن بالحكمة، ولكن بالحكمة والرفق والنصيحة. هذا هو المنهج السليم. لأن الآن عندنا مشكلة، يعني طرفان وسط، طرف يسكت ويداهن ويجامل ويحاول أن يغمغم، وأن تكون الأمور هكذا مائعة وعائمة ومجملة، يضيع الحق، يضيع الحق مع هذا السكوت وهذه المداهنة في دين الله عز وجل. وطرف آخر على النقيض يبدع ويشنع ويضلل، وهذا أيضا باطل. لأن قد يكون هذا الشخص الذي قال هذه الكلمة يكون عالما فاضلا، رجلا سنيا، ما ينبغي تضليله والتشنيع عليه ومحاولة اسقاطه، هذا لا يجوز. ولكن نحن ننكر هذه الزلة، هذه الغلطة، ونحذر منها. فلسنا نسكت ونجامل، ولسنا نضلل ونشنع ونبدع، وإنما نتبع المنهج السليم والحكمة التي كان عليها أئمتنا وسلفنا الصالح. ابن خزيمة رحمه الله لما أول حديث الصورة ورد عليه ابن تيمية وغيره، هل بدعوا؟ هل ضللوا؟ هل شنعوا عليه؟ سبحان الله، احترموا مكانته وإمامته وردوا على هذه الزلة. هل سكتوا وجاملوا وداهنوا؟ لا والله، أئمة الإسلام من أبعد الناس عن المجاملة والمداهنة في دين الله سبحانه وتعالى، فهم لم يداهنوا ولم يجاملوا، وفي الوقت نفسه لم يشنعوا ويبدعوا ويضللوا. هذا غلط وهذا غلط، والله المستعان. وكذلك الشيخ رحمه الله الآن يوصي، الله يوصيه، يوصي طلبة العلم والدعاة إلى الله، اعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه المخلوقات إلى آخره، ماذا قال؟ فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه، فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء. لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. يعني كل كلمة، هذا نصيحة للمتكلم، كل كلمة فيها توهم معنى باطلا يفهم منها فهما خاطئا فإنك يجب عليك أن تتركها. والشيخ رحمه الله الذي نصح بهذه النصائح هو أول من طبق، أليس كذلك؟ هؤلاء رحمهم الله يعلمون ويعملون، قدوة للناس في أقوالهم وفي أفعالهم. نفس المؤلف الذي نصح بهذه النصائح هو أول من عمل بها، لأنه رحمه الله لما رأى أن كلمة ذاتية مهمة ومشكلة تركها، بل قال من الواجب تركها، تترك، وقد فعل رحمه الله. أما المقال الذي أشار إليه الشيخ فإن الشيخ أثبته بكامله في آخر رسالة نأتي عليه إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.